الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني، يعني من الأصول الثلاثة، ومضى أولها وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة. وهذا الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي هي أسئلة القبر معرفة دين الإسلام. الإسلام لغة من أسلم يسلم إسلاما إذا انقاد وأذعن وخضع، ومنه قوله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، يعني إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، لما أسلم انقاد لأمر الله سبحانه وتعالى ونفذاه على الوجه الذي يرضي الله. حينئذ فداه الله بذبح عظيم، كما هو معلوم في قصة الذبيح إسماعيل صلى الله عليه وسلم. أما الإسلام في الشرع فكما قال الشيخ رحمه الله: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهو استسلام لله جل وعلا بالتوحيد بإفراده بالعبادة، والانقياد له بالطاعة بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، جزاك الله خيرا، مع البراءة من الشرك وأهله، مع البراءة من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. هل هذا يكفي؟ لا، لابد من البراءة من أهله أيضا، ذلك لأن الشرك وصف لا بد أن يقوم بموصوف، كالبدعة والمعصية ونحو ذلك من الأوصاف تقوم بموصوف. فمن ألان الجانب للموصوف بها فإنما ينم عن رضا بالوصف، سواء كان الشرك أو الكفر أو البدعة أو نحو ذلك. ولذلك كان من منهج أهل السنة والجماعة الهجر، والهجر كما أنه زجر للمهجور وإصلاح له، فهو أيضا علاج وقائي، فالوقاية خير من العلاج، أن الإنسان مدني بطبعه يتأثر بغيره. ولذلك نهى عن أن يستوطن المسلم ديار المشركين، بل قال: لا تتراءى نارهما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن تأمل في حال المسلمين في دول الكفر الآن تبين له أنهم صاروا ليس لهم من الإسلام إلا لسه. الشاهد أن قوله: والبراء من الشرك وأهله، لأن الوصف لا يقوم إلا بموصوف. والإسلام كما أنه استسلام فهو سلام وسلامة، سلام وسلامة من جهة فعل العبد، وسلام وسلامة من جهة جزاء الرب. فهو سلام وسلامة من جهة فعل العبد، بحيث أنه تسلم جوارحه ويسلم لسانه وقلبه، هذا هو الإسلام الحقيقي أو الإسلام الكامل. أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا لا يكون إلا مع سلامة قلبه وانقياده لأمر ربي سبحانه وتعالى. إذن الإسلام سلامة كما أنه استسلام، وسلامة في جزاء الرب، أن جزاء الرب سبحانه وتعالى إما بالمثوبة وإما بالعقوبة، فالمثوبة للمسلمين والعقوبة للمشركين والكافرين. أما الإسلام في الشرع فهو الدين الذي أوحى الله به إلى رسله، والدين الذي أوحى الله به إلى رسله، وإن شئت قلت هو الاستسلام لله بالعبادة ولرسله بالمتابعة، هذا معناه العام، الاستسلام لله بالعبادة ولرسله بالمتابعة. إذا ما جاء نبي ولا رسول إلا بالإسلام، لم يأتي أحد بدين غير الإسلام. أما الناس هم الذين سموا أنفسهم باليهودية نسبة إلى يهوذا، أو إلى أنهم هداهم الله وأن هدنا إليك تبنا إليك، فإما أنهم يهود نسبة إلى يهوذا وهو سبط من أسباط بني إسرائيل، أو إلى الهداية أنهم قوم مهتدون ومعلوم أنهم يزكون أنفسهم ويسمون أنفسهم شعب الله المختار. والنصارى قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى، هم الذين قالوا إنا نصارى، سواء نسبة إلى نصرهم للمسيح أو إلى الناصرة بلة المسيح صلى الله عليه وسلم. أما الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، دين الله عز وجل واحد هو الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين صلى الله السلامة والمعافية. والأنبياء جميعا صرحوا بأن دينهم الإسلام، قال نوح شيخ المرسلين وأول رسول إلى أهل الأرض فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. الخليل صلى الله عليه وسلم وإسرائيل أبو بني إسرائيل قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ويعقوب وصى بنيه كما وصى جده إبراهيم بنيه، يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالت بلقيس كما في قصتها مع سليمان صلى الله عليه وسلم قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. حتى المسيح صلى الله عليه وسلم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالإسلام دين جميع النبيين والمرسلين. وعليه فليست الأديان ثلاثة، وليست الأديان السماوية ثلاثة كما يقال الآن، إنما الدين الحق واحد والدين السماوي واحد. أما الأديان الأرضية فكثر لا حصر لها. وعليه فكلمة الأديان غير منكر، لما أقول هناك أديان نعم الأديان كثيرة لكم دينكم واليدين، خير الأديان الحنيفية السمحة. كلمة الأديان بعض الناس يستنكرها، لا الكلمة ما فيها إشكال، أن الدين إما حق وإما باطل، الحق واحد والباطل كثير، النور واحد والظلمات كثيرة. لكن المستنكر كلمة الأديان السماوية، أن الدين السماوي واحد. لكن ممكن نقول الشرائع، أن الشرائع تختلف ولكن صلب الدين التوحيد العقيدة واحد، بل إن الأعمال في مجملها أركان الإسلام كانت في الإسلام منذ كان، بل وبعض الفروع لمن تأمل في قصة آدم صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أن أركان الإسلام الخمسة وجدت في الأمم السابقة. إذن التوحيد هذا صلب الدين. الصلاة تجدها أيضا عندهم، كما في قول المسيح صلى الله عليه وسلم وأمرني بالصلاة والزكاة، فالصلاة والزكاة موجودة، كذلك قال يحيى، وكذلك في قول الرجل من بني إسرائيل الذي يسمى بجريج قال فإن أبيتم فدعوني أصلي فتوضأ وصلى، إذن صلاة ووضوء وغير ذلك في الصلاة والزكاة. الحج ما من نبي إلا حج، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من حج موسى وحج عيسى وحج يونس وغيرهم من النبيين عليهم الصلاة والسلام. والصيام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالصيام كان مكتوبا. وقالت مريم إني نذرت للرحمن صوما وغير ذلك. هذا دين الله سبحانه وتعالى، وإنما بدله الناس بإغواء الشيطان لهم، نسأل الله السلامة والمعافاة. الشاهد أن الإسلام بمعناه العام هو الدين الذي أوحى الله به إلى النبيين والمرسلين، أو هو الاستسلام لله بالعبادة ولرسله بالمتابعة. أما الإسلام الخاص إذا أطلق الآن فيراد به الدين الذي أوحى الله به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو الاستسلام لله بالتوحيد أو بالعبادة ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وعليه فهذا نسخ جميع الشرائع قبله، ولا يصير المرء مسلما حتى يؤمن بما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ والأصل الثاني معرفة دين الإسلام، وهذه المعرفة لا تكون إلا بالأدلة، وهو أي الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد يعني إفراده بالعبادة، والانقياد له بالطاعة بتنفيذ المأمور واجتناب المحذور، والبراءة من الشرك وهو أن يجعل مع الله ندا أو تصرف عبادة لغيره سبحانه وأهله يعني، والبراءة من أهل الشرك من المشركين. وهو أي الإسلام ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. أولا الإسلام نوعان، الإسلام نوعان، إسلام كوني قدري وهو عبودية الاضطرار التي تكلمنا عنها قبل ذلك، وإسلام شرعي وهذا هو المطلوب من العبد، هو العبادة الاختيارية، عبادة الاختيار. نقول ذلك لأنه سيصادفك في الأدلة الشرعية وصف من في السماوات والأرض جميعا بالإسلام، قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ما معنى أسلم هنا؟ هل أسلموا إسلاما شرعيا دانوا لله جل وعز بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة وتبرأوا من الشرك وأهله؟ فأين الوثنيون وأين المشركون والكافرون والملحدون؟ إذن الإسلام هنا إسلام كوني، أن كل من في السماوات والأرض منقاد لأمر الله الكوني، لا يخرجون عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يستدل على عدم البراءة من الشرك وأهله باستغفار إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه، وهذا مردود عليهم، هذا فعل المتصوفة وغيرهم، هذا مردود عليهم بنص القرآن، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعلاها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم، إن إبراهيم لأواه حليم صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فتبرأوا من المشركين وتبرأوا من معبوداتهم كفرنا بكم يعني كفرنا بالشرك وبأهله وهو الكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فالدين نفي وإثبات تسبيح وتحميد تسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به وتحميد وصفه بكل محمدة وهو أهل كل كمال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فحينئذ إن آمنوا بالله وحده كانوا إخوة لهم في الدين إنما المؤمنون إخوة ثم قال الإسلام ثلاث مراتب وهي المراتب الثلاثة التي جاءت في حديث جبريل الطويل المشهور وسيذكره الشيخ في آخر هذا الفصل قال فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس وفي رواية على خمسة بني الإسلام على خمس دعائم أو على خمسة أركان فعلى حسب الرواية يكون المقدر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا أصل الدين وأساسه التوحيد والمتابعة ولا يقبل عمل إلا بهما ومن خلالهما وإقام الصلاة ولم يقل وأداء الصلاة وإنما إقامتها على الوجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى ولذلك لما رأى الرجل لا يقيم صلبه في الصلاة ولا يطمئن فيها قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فسماها صلاة أم أنه نفى عنها اسم الصلاة نفى عنها اسم الصلاة مع أنها في الصورة صلاة ولكن في الحقيقة أي الحقيقة الشرعية غير صلاة بل إنه في رواية قال أما إنك لو مت على هذا لكنت من أهل النار صلى الله السلامة والعافية وعليه فليس المراد أداء الصلاة وإنما إقام الصلاة ولتعلم ذلك انظر في حال المنافقين عهد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لتعلم أنهم كانوا يؤدون الصلاة بل والزكاة بل والجهاد ولكن ما كانوا يقيمون ذلك على وجه لله سبحانه وتعالى لا يخلصون النية لله سبحانه وإنما يعملون رئاء الناس نسأل الله السلامة والمعافى قال وإيتاء الزكاة والإيتاء غير الإعطاء فالإيتاء فيه معنى المحبة والرضا فقد يعطي المرء عن غير رضا بخلاف الذي يؤتي كما أن الإيتاء في معنى الإتيان لأن على الغني أن يبحث عن الفقير ليعطيه حقه أنت لا تمن عليه وإنما هو حقه ماله بدليل إنما الصدقات للفقراء والمساكين اللام لام الملكية هذا ماله البعض يظن أنه يعطيه شيئا يمن به عليه هذا حقه أنت تبحث عن أهله أهل هذا المال لتعطيهم كما لو أن إنسانا فقد مالا فأنت تبحث عنه حتى تعطيه ماله ولذلك من أراد أن يخرج الزكاة فعليه أن يبحث عن أهلها لا يزال فيعطيها أي أحد وإنما يبحث عن أهلها، وأول أهلها الفقراء والمساكين. الفقير من جهة اللغة مأخوذ من فقار الظهر، كأنه اشتد به حاله حتى بدا فقاره. وأما المسكين فمن المسكنة الذي أسكنته الحاجة، أسكنته الحاجة هي عنده لكن لا يكفيه فأسكنته، فالفقر أشد من المسكنة. الفقر ليس عنده ما يحتاجه، وأما المسكين فعنده دون ما يحتاجه، يعني عنده ما لا يكفي، بل إن المسكين قد يملك مالا كثيرا كما في سورة الكهف. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فإذا هم يملكون سفينة لكنها لا تقوتهم لا تكفيهم. ولذلك لو أن إنسان عندنا الآن، نضرب مثالا واقعيا، إنسان له برجا على النيل الآن ولكنه إيجار قديم، هو هذا موجود إلى الآن، عنده برج يملكه وهو ليس عنده ما يكفيه ليأكل ويشرب، لأن تعلمون الإيجارات القديمة وهذا النظام الجائر لو نظام الإيجار القديم إنه أصلا تمليك. ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمر إلى تغييره، أنه ظلم بين. فيصير الرجل الآن في الصورة غني، ولا تعطى الصدقة لقوي لذي مرة سوي ولا لغني، ولكن هو في الحقيقة مسكين ليس عنده، يحرم عليه. وكذلك عندما يريد أن يخرج فيأخذ مقابل ذلك، لماذا؟ هذا مال بغير وجه حق، بل ربما تجد أن ما يأخذه من مال أكثر مما دفعه السنين الطوال، هذا من الظلم. والمال لا يأخذ إلا بوجه حق، فأي وجه أخذه؟ لا شك كل فقير مسكين وليس كل مسكين فقير. لا، ولكن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنالك كلمات في العربية إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كالفقير والمسكين. إذا أطلق الفقير يشمل الفقير والمسكين، وإذا ذكر المسكين شمل الفقير أيضا، وإذا ذكر معا كالآية للفقراء والمساكين فلكل معنى. ومثل الإسلام والإيمان، الاسم والعدوان، البر والتقوى، وهكذا من هذه المسميات. إذا أفردت شملت الجميع، وإذا اجتمعت يكون لكل معنى. الفرق بين الحمد والمجد هذا ليس معنى الآن. معنى الحمد ذكرناه قبله لكن ليس معنى الآن. لكن هم يفرقون بينهما بالمحبة، فقد تمدح من لا تحب ولا تحمد إلا من تحب. ولذلك ثناء العبد على الله محمده لا تكون عن حب وتعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن الشعراء أنهم كانوا يمدحون الظالمين والجاهلين ولا يحبونهم، بل يمدحونهم الآن ثم يذمونهم بعد حين. قال: وصوم رمضان. والصوم الإمساك كما هو معلوم، ولكنه هنا إمساك مخصوص في وقت مخصوص وهو رمضان، وهذه هي الفريضة. ولكن هناك صوم النافلة كشعبان وست من شوال، ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس ونحو ذلك، وحج بيت الله الحرام، والحج القصد وهذا قصد مخصوص لأداء المناسك. فالدين مبني على هذه الخمس. قال الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من أسماء الله سبحانه وتعالى الشهيد، وعالم الغيب والشهادة، ومن أفعاله وصفاته أيضا أنه يشهد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بلغت اللهم فاشهد، وهنا شهد الله. طبعا لو كان ورد الفعل فقط نأخذ منه الفعل والصفة ولا نأخذ منه الاسم، وكذلك لو ورد الوصف نأخذ منه الفعل ولا نأخذ منه الاسم. إذا ورد الاسم نثبت الاسم والفعل والصفة. مثاله هنا الشهيد، لو لم يكن عندنا إلا اسم الشهيد، الشهيد الذي يشهد شهادة على عباده سبحانه وتعالى، مع أنه من فضله ومنته وإقامة الحجة على عباده يوم القيامة يجعل لهم شهودا، عليهم شهودا، معنى يكفي شهادة الله، ويكتب سبحانه وتعالى ما يفعل العباد إمعانا في إقامة الحجة عليه، ولا يكفيهم هم هذا، فيأتي عليهم بالشهود فلا يكفيهم هم، فيقول الله عز وجل: من يشهد لكم؟ فيقولون للأنبياء: محمد وأمته، فيشهدون ولا يكفي، حتى يمعن أحدهم فيقول: لا أرضى إلا شهيدا من نفسي، فحينئذ يشهد الله سبحانه وتعالى عليه أعضاءه. هذا يبين لك أن الله سبحانه وتعالى ما ترك شيئا لعبده في إقامة الحجة عليه إلا وأعطاه إياه. ولذلك من دخل النار دخل وهلك على الله سبحانه وتعالى لهلاكه نفسه، لا يهلك على الله إلا هالك. حتى قيل إن قوله تعالى: فقطع دابر القوم الظالمين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هل والحمد لله رب العالمين متصلة بالكلام السابق، يعني ولسان حال الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين، يحمدون الله سبحانه وتعالى أنهم ما ظلمهم بل أمعن في إقامة الحجة عليهم ورجاء العذر لهم؟ وهذا وجه قوي في الآية، أن الجميع يحمد الله سبحانه وتعالى، سواء من كان منهم في الجنة أو من كان منهم في النار. والله سبحانه وتعالى شهيد حاضر لا يغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. فالشاهد لو كان عندنا اسم الشهيد فقط نأخذ منه الفعل والصفة، الفعل والصفة. لكن عندنا مثلا: قل الله يفتيكم، هل نأخذ منه اسم المفتي؟ لا، نأخذ منه في الفعل يفتيكم، يفتي، والصفة الإفتاء، لكن الاسم لا. واضح؟ فهذا الباب باب توقيفي، أننا لو سمينا الله عز وجل باسم لم يرد اسما في الكتاب ولا في السنة الثابتة الصحيحة نقوله قد استدركنا له كمالا لم يكن له سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أعظم شهادة لأعظم مشهود وأكرم شهود، الشهود الله ملائكته وأولو العلم. والمشهود عليه التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها فضل أهل العلم، حيث قرنهم الله عز وجل بنفسه في الشهادة وبملائكته العباد المكرمون، وفيه بيان أن أهل العلم هم الذين يشهدون لله في دعوتهم بالتوحيد. فمن لم تقم دعوته على الشهادة بالتوحيد فليس في الحقيقة من أهل العلم. لمفهوم هذه الآية ولسير النبيين والمرسلين وعلى رأسهم سيد ولد آدم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن دعوتهم قائمة على كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها أي ومعنى الشهادة: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا ما هو معنى كلمة التوحيد؟ لا معبود بحق إلا الله. أولا، كلمة التوحيد وردت بأسماء عدة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال المفسرون: العروة الوثقى لا إله إلا الله. العروة الحبل إذا ربط، هذه عروة حتى الآن نسميها نحن العروة. وثقى يعني موثوقة من الوثاق، الرباط الشديد، رباط شديد، وهي عقد في القلب، عقد التوحيد. كذلك هي الكلمة الطيبة، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في القلب وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وأمثلة ذلك كثيرة، يعني كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله. من جاء بالحسنة فله خير منها. ما معنى الحسنة هنا؟ وسيرد عليكم إشكال. الحسنة قال ابن عباس لا إله إلا الله، من جاء بالحسنة لا إله إلا الله فله خير منها. له خير من لا إله إلا الله؟ هل هناك شيء خير من لا إله إلا الله؟ كيف نحل هذا الإشكال؟ من جاء بالحسنة فله خير منها. لا. من جاء بالحسنة فسيناله منها خير. تقديم التأخير. من جاء بالحسنة فله منها خير. فله خير منها، فله منها خير. تقدم التأخير. فسيكون له من هذه الحسنة من قول لا إله إلا الله خير. وهو الجنة، وأعظم نعيمها رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وذكر شعب الإيمان فقال: أعلاها لا إله إلا الله، فأعلى الشعب لا إله إلا الله. وأخبر أن أثقل شيء في الميزان كما في حديث البطاقة لا إله إلا الله. ومن تتبع هذا في الكتاب والسنة وجد الشيء الكثير الذي يفتح الله رب العالمين عليه به علما ينفعه دنيا وآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما معناه فهو لا معبود بحق إلا الله. قد اختلف الناس في معنى لا إله إلا الله، فقال البعض لا قادر على الاختراع إلا الله، قالوا الإله القادر على الاختراع، فلا قادر على الاختراع إلا الله. هذا المعنى صحيح؟ نعم، من جهة المعنى صحيح، لكن هل هو المراد من دعوة النبيين؟ هل كان أحد ينكر أن الله جل وعز هو الخالق هو المدبر للأمر؟ لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم سبحانه وتعالى. إذن المعنى صحيح، ليس كون المعنى صحيحا إذن يكون هو المراد، واضح؟ البعض قال لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله، هذا القول يترتب عليه القول بوحدة الوجود، من يترتب عليه أن كل مألوه هو الله، لا إله موجود إلا الله. أما هناك أناس يعبدون البقر، يعبدون الحجر، يعبدون الشجر، يعبدون الشمس والقمر، هل هذه هي الله؟ تعالى ربنا وتقدس سبحانه وتعالى. وقال البعض لا حاكم إلا الله، هذا أيضا المعنى صحيح، ولكن ما تريدون؟ هل لا حاكم كونا إلا الله؟ كما تكلمنا عن الإسلام الكوني، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا سبحانه وتعالى. أم تريد الحكم الشرعي؟ فأيضا إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، لكن دعوة المرسلين وما أراده النبيون ليس هو الذي تقصدونه، هذا من جهة الكلام الخارجي، ليس هذا المعنى هو الذي أراده النبيون والمرسلون. فضلا عما ترتب على هذا القول المحدث المبتدع من تكفير المسلمين وديارهم، ترتب على هذا القول بالحاكمية، وهو قول الخوارج الأقدمون لما قالوا لعلي وغيره من الصحابة إن الحكم إلا لله، ثم كفروا الصحابة بها، مع أن عليا في مسجد الكوفة وكذلك ابن عباس لما أتاهم قال لهم ما تنقمون، فذكروا ثلاثة أمور. الأمر الشاهد هنا أنهم قالوا أنه حكم الرجال وإن الحكم إلا لله فقد كفر. فقال ابن عباس ومن قبله قال علي في مسجد الكوفة لو جئتكم بآية من كتاب الله ترجعون، ثم بين لهم أن الله عز وجل حكم الرجال في دم أرنب بري يحكم به ذوى عدل منكم، يعني من الرجال، أفلا يحكم الرجال في دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك في الطلاق، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، وغير ذلك مما رد به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يبقى المعنى الصحيح وهو الذي بنيت عليه دعوة المرسلين، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الغني الحميد وأن الله هو العلي الحميد سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، هو المعبود الحق، هو الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل لا يستحق أن يعبد، والمستحق للعبادة وحده هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين، حديث ابن عباس قال: ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وما حق العباد على الله؟ يعني الحق الذي جعله الله على نفسه. الله عز وجل يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى، وليس لأحد من خلق أن يوجب عليه ولا يحرم عليه، كما يقول المعتزلة ومن اتبعهم بالصلاح والأصلح، يعني يجب على الله كذا ويحرم على الله كذا، ويتحكمون في صفات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أخبر أنه الرحمن على العرش سيقول: لا يليق بي أن يستوي، ما دخلك أنت؟ الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، يقول: لا ينزل، يقولون: لا ينزل. هذا كله من الباطل ومن تحريف دين الله سبحانه وتعالى. أنا تهت فيما كنا ذكرنا. نعم، الله عز وجل يوجب على نفسه ويحرم على نفسه، فهنا وحق الله، حق العباد على الله، حق العباد على الله، هذا حق أوجبه الله على نفسه وليس حقا للعباد. فإن الله عز وجل لو عذب أهل سماوات وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم له، وهذا ليس على مراد الأشاعرة أنه يعذب أولياءه ويرحم أعداءه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، وحاشاه أن يعذب أولياءه وأن يرحم أعداءه، وإنما المراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة إلا برحمة الله. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الشاهد أن الله عز وجل هو الذي يجعل الحق على نفسه ويوجب على نفسه، وكذلك يحرم على نفسه: ألا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ألا فلا تظالموا، أو ألا فلا تظالموا. لكن هل للعبد أن يحرم على الله كما يفعل البعض يتحكمون في صفات الله سبحانه وتعالى؟ لا، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. لا نافية للجنس، تدخل على النكرة فتنفي جنس المذكور بعدها، جنس اسمها. إله فعال بمعنى مفعول، ككتاب مكتوب، فراش مفروش، وقس على ذلك. يبقى لا مألوها إلا الله. أين خبر لا؟ لا مألوها حق، لا مألوها حق، ثم الاستثناء إلا، والمستثنى الله. فإذن المألوهات نوعان: مألوه حق هو الله، ومألوه باطل وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من المعبودات. فالدين إذن مبني على النفي والإثبات، والنفي مقدم، التخلية قبل التحلية، التصفية قبل التربية. ولذلك قال: فمن يكفر بالطاغوت أولا ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإنسان يكفر بالطواغيت وبكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويبرع من الشرك وأهله ومن البدعة وأهلها ومن المعاصي وأهلها، ويخلص الدين لله رب العالمين، يخلص العمل لله رب العالمين، يخلص أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه هي العبادة، فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كالصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الحدث في الصلاة أفسدها، فكذلك الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وحبطه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي غيري وكلته وشركه. قال: وتفسيرها الذي يوضحها هنا لماذا قال مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، استدل على توحيد العبودية، توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، لأن هذا أمر مسلم به. ولذلك في القرآن كثيرا ما يبني هذا على ذات: اعبدوا ربكم الذي خلقكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيستدل عليهم بأنه ربهم، خالقهم، رازقهم، مدبر أمرهم، وهم يقرون ذلك، وهم يقرون بذلك. قل: من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تؤفكون. فهم يقرون بأنه المدبر، المحيي، المميت، الرازق، ولكن يشركون فيه العبادة. فلذلك يقول: كما أنه لا شريك له في ملكه. يعني أنت الآن لما تذهب إلى الذين يطوفون بالقبر أو عند الضريح أو عند المشهد، عباد الحسين أو عباد السيدة أو نحو ذلك من الشيعة أو الصوفية، لو قلت له: من الذي خلق السماء؟ يقول: الله. ما الذي بسط الأرض؟ الله. ما الذي خلقك؟ الله. ما الذي يرزقك؟ الله. طب أنت لماذا جئتها هنا؟ جئت أسأله. أسأله ماذا؟ أسأله مالا، ولدا، صحة، نجاحا. فماذا أبقيت لله؟ يعني أنت جعلت الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر، هو ثم سألت غيره. هذا هو شرك الأولين. لا تحسب أن مشركي العرب كانوا يعتقدون أن الصنم الذي نحته بيده من حجر أو من خشب هو الذي خلق، هو يعلم أنه ما خلق، هو الذي صنعه بيده. وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ما موطن الخصومة؟ أنهم يصرفون العبادة لغير الله، يأتون عند شجرة فيعظمونها ويظنون أنها تنفع أو تضر. نحن عندنا في كرداسة قديما كان عندنا شجرة يعقدون عند فيها القماش، من تريد أن تتزوج، كان طبعا متخصصين زي الأطباء الآن، في والدة بتاع الزواج، والدة بتاع المال، والدة تخصصات عشان ما يزحموش بعض. من الطريف في ذلك يحكى والله أعلم بصحته أن رجلا ذهب عند قبر البدوي فقال: يعني ولدي بيمتحن في الثانوية وكده. فكان واحد قال له: ثواني بس، كان في واحد مراته بتولد، فممكن يكون يعني راح يعني هيخلصه لما يجي، يعني مش فاضي دلوقتي. يعني الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله، فك المجلس، يعني كان له مناظرات مع الصوفية، فالمهم يعني طلبوه في مناظرة فقال: نعم، يكون في الليلة الختامية في طنطا، الليلة الختامية يعني المولد البدوي. فالشيخ ما شاء الله عليه يعني كان في أمر المناظرات، وطبعا له مناظرة مع النصارى كان أسلم بها عدة قساوسة في السودان مشهورة يعني، والمناظرة بتاعت البدوي. فأما بدأ قال لهم اللي هو كلامهم: من الذي يحمل وحوش في القفار؟ قال البدوي. ما الذي يحمي الأسماك في البحار؟ قال البدوي. هم يقولون هذا، أنت تسمع أحمد عمر هاشم هو يقول هذا الكلام حتى الآن، صلى الله السلام والعافية، ماذا أبقوا لله؟ فقال فلماذا تضعون قفلا كبيرا على صندوق النزور؟ النزور، صندوق النزور اللي بحط فيه الفلوس، حاطين عليه قفل كبير ليه؟ ماذا كان الجواب؟ أغلقت الأنوار. وقالوا نكمل في البيت يا شيخ. قال الشيخ رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني إلا الله، وإذا قال تفسيرها الذي يوضحها، تفسيرها الذي يوضحها من جهة معناها إنه لا معبود حق إلا الله لقوله إنني براء مما تعبدون من المعبودات التي تعبدونها، إن مما تعبدون ما هنا ما الموصولة من الذي تعبدون، يعني من المعبودات الباطلة التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، سواء الذين كانوا يعبدون الفلك النجوم أو الذين كانوا يعبدون الأصنام، أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم تنقل في بيئات مختلفة الخليل صلى الله عليه وسلم، فما آمن له فآمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي سيهدي. طيب يبقى إذن لو ما موصول من مما تعبدون من الذي تعبدون يعني من المعبودات، ما قد تكون موصولة فيكون إنني براء من عبادتكم، من عبادتكم. أضرب مثال يوضح هذا. الإمام ابن عبد الوهاب بوب في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. اختلف الشراح هل وما يكفر من الذنوب ما موصولة ولا ما مصدرية؟ هل فضل التوحيد وما والذي يكفر من الذنوب يعني يكفر بعض الذنوب، ولا وتكفيره الذنوب؟ طبعا ما مصدرية، وتكفيره الذنوب يعني يمحي جميع الذنوب، ولذلك قال إنك لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك ولا أبالي. فلاحظت الفرق بين ما المصدرية وما الموصولة. ها هنا تحتمل المعنيين وكلاهما صحيح، أنا بريء من عبادتكم شرككم وبريء من معبوداتكم أيضا، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية، الكلمة الباقية لا إله إلا الله في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولذلك أيضا الكلمة الطيبة هي الكلمة السواء، يعني لو سألت ما هي الكلمة السواء لا إله إلا الله، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. لازم خلاص. ثم نقف عند قوله ودليل الشهادة أن محمد رسول الله، قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.